بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرأة الهدى التابع لجمعية الهدى للتربية والثقافة أن تقدم لكم هذه السلسلة في شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت. والآن مع الحصة الخامسة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فمع القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة العرف، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم العادة محكمة، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى التي عليها مبنى الشريعة كما ذكرنا مرارا وتكرارا. وهذه القاعدة من الأهمية بمكان، يحتاج إليها الفقيه، ويحتاج إليها المفتي، ويحتاج إليها الحاكم، لأن فروعها منتشرة في كثير من أبواب الفقه. وهذه القاعدة من القواعد التي وقع عليها إجماع العلماء أنها من القواعد التي عليها مدار الفقه الإسلامي، كما نقول ونعيد. بداية نعرفها، فالعرف في اللغة له معنيان، العرف في اللغة له معنيان كما يقول ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة. المعنى الأول أنه إدراك الشيء على حقيقته، تقول عرفت الشيء إذا أدركته على حقيقته، من المعرفة. والمعنى الثاني من معاني العرف في اللغة تتابع الشيء، تتابع الشيء. ومن ثم قيل للضبع عرفاء. الضبع يطلق عليه في لغة العرب أو من أسمائه العرفاء، لتتابع شعر رقبته مع طوله، شعر الرقبة يكون عنده طويلا ومتتابعا، فمن ثم أطلق عليه بأنه عرفاء. ومن أسمائه كذلك الجيئل، من أسماء الضبع الجيئل، كما قال الشنفر في لاميته: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول عرفاء عرفاء جيئل. فالعرفاء هنا هو الضبع، وسمي كذلك لتتابع شعر رقبته مع طوله، هذا التتابع أطلق عليه اسم العرفاء. هذا فيما يخص تعريف العرف في اللغة. أما في الاصطلاح فالعرف اختلفت تعاريف العلماء له، وعرفه بعضهم بقوله هو كل قول أو فعل أو ترك اعتاد الناس عليه، كل قول أو فعل أو ترك اعتاد الناس عليه. وهذا التعريف والصنيع والحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد، كل قول أو فعل أو ترك اعتاد الناس عليه. وقد يرد في الذهن أو قد ينقدح في الذهن إشكال، وهو بين العرف والعادة، هل العرف والعادة بمعنى واحد أم أنهما مختلفان؟ هذه المسألة كذلك مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من ينص أن العرف والعادة بمعنى واحد، من العلماء من ينص على أن العرف والعادة بمعنى واحد، وهذا القول انتصر له ابن عاصم الغرناطي رحمه الله كما في مرتقى الوصول، إذ يقول والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باس. قال بأن العرف هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو صرك، ومثله العادة، أي مثل العرف العادة، أي أنهما مترادفان وليس غيرين القول الثاني أن العرف يختص بالأقوال والعادة تختص بالأفعال، منهم من يفرق بين العرف والعادة بهذا التفريق، أن العرف يتعلق بالأقوال والعادة متعلقها الأفعال. ومنهم من يقول بأن النسبة بين العرف والعادة هي العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، أي أن العادة أعم من العرف والعرف أخص من العادة. وقد بينا في حصة سالفة أن العلاقة بين المعنيين وهي قد تكون عموما وخصوصا مطلقا، وقد تكون خصوصا وعموما وجهيا. العموم والخصوص المطلق مثلنا له برسم بياني، وهو ماذا؟ في أخرى، نعم، اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما في أخرى. وقد مثلنا لذلك بمثال بياني، مثلنا بذائرتين أحدهما أكبر من أخرى، فالدائرة الكبيرة هذا هو العموم، والدائرة الصغيرة هو الخصوص. جيد، أي نعم، القاعدة والضابط، أي نعم، أحسن. إذن فهذا اختلاف العلماء في العرف والعادة، هل هما بمعنى واحد أم أنهما غيران؟ والذي يترجح العلم عند الله جل وعلا أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لأن الذين قالوا بأن العلاقة بين العرف والعادة العموم والخصوص المطلق، قالوا بأن العادة هو ما اعتاد عليه جماهير الناس، ما اعتاد عليه جماهير الناس، وقد تطلق العادة على ما اعتاد عليه شخص بعينه، بخلاف العرف فدائما يجري مجرى الجماهير، ما اعتاد عليه الناس وما اتسعت رقعته بين الناس. والعادة قد تختص بالأفراد، مثال ذلك مسألة الحيض، فتقول بأن المرأة قد تكون لها عادة مختصة، معلوم في باب الحيض أن المرأة في باب الحيض على أقسام أربعة، إما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون متحيرة، وإما أن تكون مميزة، أربعة أقسام. المعتادة هي التي لها عادة، وهذا الإطلاق للعادة يختص كما قال من قال بهذا القول يختص بالأفراد، فالعادة أعم من العرف، لأن العرف هو ما يجري على عامة الناس بخلاف العادة، فإنها تحوي معنى العرف وزيادة، وهو ماذا؟ ما يتعلق بعادة الأفراد. على كل حال كما ذكرت لا مشاحة في الاصطلاح، فنحن مالكيون، وابن عاصم الغرناطي مالكي قال والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باس. شي بسمك. إذن هذا في الفرق بين العرف والعادة، في الفرق بين العرف والعادة. أما حجية هذه القاعدة فقد دل على حجيتها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله جل جلاله خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الآية في أخلاق الناس، نزلت هذه الآية في أخلاق الناس أي في طبائعهم وفي عاداتهم إلى غير ذلك. وقد نص السيوطي رحمه الله كما في الإكليل، وهو كتاب في تفسير القرآن، وخص منه آيات الأحكام، وهذا كتاب مهم لطالب العلم، وهو أول كتاب ينبغي أن يبدأ به الطالب في باب التفسير. كتلقى بعض الشباب يبدأون في باب التفسير باش تفسير كثير، أو بالقرطبي أو بالقاسم، أو بعضهم ربما قد يرتقي فيبتدئ بتفسير ابن جرير، وهذا كله خطأ. بل طالب العلم ينبغي أن يتدرج، فأول ما ينبغي أن يبدأ به في تفسير كتاب الله عز وجل تفسير آيات الأحكام. وقد ذكر غير واحد من العلماء كالفخر الرازي وغيره أن آيات الأحكام عدها 500 آية، 500 آية، وإن كان هذا القول ليس دقيقا، في الحقيقة ليس دقيقا، بل تعقبه القرافي كما في التنقيح عندما ذكر كلام الفخر الرازي. والقرافي أخذ كتاب الفخر الرازي في باب الأصول واختصره ثم شرحه، اختصر ذلك الكتاب ثم شرحه، اختصره في كتاب سماه التنقيح، تنقيح الفصول، ثم جعل على هذا الكتاب شرحا سماه شرح تنقيح الفصول، وهو من الكتب المختصرة المهمة لطالب العلم في باب علم أصول الفقه، في باب علم أصول الفقه. قال بأن آيات الأحكام غير منحصرة في 500 آية، فما من آية إلا وتتضمن حكما شرعيا من ذلك القصص، فإنها تتضمن الأمر بما فيها من المصالح والزجر عما فيها من المفاسد. على كل حال القصد أن هذه القاعدة دل على حجية الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب ذكرنا الآية، والآيات كثيرة في الحقيقة، ولكن الآية الأم التي يعتمد عليها الفقهاء في إثبات حجية القياس هذه الآية، وكذلك قوله جل جلاله وعاشروهن بالمعروف إلى غير ذلك من الآيات التي تدور في هذا المضمار. أما السنة فثمة حديث هند بنت عتبة عندما جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان بأنه شحيح، أي لا ينفق عليها النفقة الكاملة، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك أثر لمسعود رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخانا الكريم، بارك الله فيك يا أخي. أنا أخوي الآن فوق لويزيا بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد قريبا نصف ساعة بإذن الله جل وعلا حتى 35 دقيقة إن شاء الله، أنا غنكون حدا في دي الوزير اللي كيهبطوا تحت المحمدية. أي نعم جيت المارشي إن شاء الله تقريبا فوق نص ساعة إن شاء الله، فوق نص ساعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. غادي تما اتصل بي بإذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. والأثر كذلك دل على هذه القاعدة، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وبعض الناس قد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح رفعه إليه. كذلك الإجماع، وقد نقله غير واحد من العلماء كالمحلي جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع. العرف على أنواع وعلى أقسام. هناك العرف القولي وهناك العرف الفعلي، العرف القولي والعرف الفعلي. العرف القولي قد يتعارف الناس فيما بينهم في باب المعاملات والعقود ببعض الصيغ الخاصة التي تدل على الإيجاب والقبول. مثلا في باب البيع والشراء تجد مثلا في بعض الأعراف، وهذا كذلك وارد في بلدنا أيضا، أن صاحب السلعة إذا قال مثلا باللفظ الدارج الله يربح مثلا، فهذا يعتبر قبولا، يعتبر قبولا. فإذا قال له صاحب أو المشتري أريدك أن تبيعني هذه السلعة بكذا وكذا، فقال له مثلا الله يربح، فهذا قبول من صاحب السلع. بمعنى إذا انفض المتعاقدان عن مجلس الخيار فإن البيع ماض بينهما، ويلزم صاحب السلعة أن يبيعها، اللهم إلا إذا تنازل ذلك المشتري. لماذا؟ لأن العرف محكم، وهذا هو القصد من هذه القاعدة. العادة محكمة، أي يتحاكم الناس إليها في باب الشجار والتخاصم عندما يكون العرف معتبرا بشروطه وقيوده، وسيأتي بيانها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مضمون القاعدة، العادة محكمة، أي أنها يحتكم الناس إليها في باب الخصام. فإذا اختلف مثلا، على سبيل المثال، إذا اختلف الناس في لفظة ما، وهذه اللفظة لم يحدها الشارع بحد، فيرجع فيها إلى العرف. مثلا رجل أقسم بالله عز وجل ألا يأكل لحما، والعرف الجاري عنده في بلده أن لفظة اللحم تطلق على بهيمة الأنعام خاصة، فأكل سمكا أو أكل دجاجا، هل يحنث؟ هو قال لا أكل لحما، مع أن الدلالة اللغوية أن لفظة اللحم تشمل لحم السمك، وتأكلون منه لحما طريا وهو السمك، وكذلك يشمل ذلك لحم الدجاج لغير ذلك. فقوله لا أكل لحما، هذه اللفظة التي أطلقها ليس لها حد في باب الشرع، ما كيش مثلا شي دليل في الكتاب والسنة يدل على ماذا؟ على أن اللحم يدل على كذا وكذا وكذا، بل لفظة تجري وتختلف فيها أعراف الناس. إذن فكما بينا بأن لفظة اللحم مثلا ليس لها حد في الشرع، فإذا لم يحدها الشارع بحد فالمرجع فيها إلى العرف. فهذا قال والله لا آكل لحما، والعرف الجاري عنده أن لفظة اللحم تخص ببهيمة الأنعام، فأكل سمكا أو دجاجا لا يحنث، لا يحنث. مثلا إذا قال مثلا والله لا آكل لحما عند فلان، لا آكل لحما عند فلان، فأكل عنده سمكا، مع أن العرف الجاري عنده أن لفظة اللحم مخصوصة ببهيمة الأنعام، فهل يحنث أم لا؟ هنا يأتي تدقيقات العلماء، وهنا يأتي المحك، وهنا تأتي ملكة العلم عند العلماء. مثل هذه الحالة لا يجزم العلماء بأنه لا يحنث. لماذا؟ لابد أن يبحثوا عن سبب تهييجه للقسم، فإذا كان تهييجه للقسم هو أن لا يكون عليه منس من قبل ذلك الرجل الذي أقسم أن لا يأكل عنده، فالمعتبر في هذه الحالة سبب تهييجه للقسم وليس هذه اللفظة، لا تعتبر هذه اللفظة، بل يعتبر سبب تهييج القسم مثلا بينه وبين صاحبه ذلك الشحناء، وأراد أن لا يكون عليه منه من قبله، فقال والله لا أكل عنده لحم، ولم يقصد خصوصا اللحم، ولكن قصد معنى أعم من هذا المعنى، وهو أن لا يكون عليه منه من قبل ذلك الرجل، ففي هذه الحالة يحنث. لماذا يحنث؟ لأنه قصد معنى خاص ولم يقصد اللفظ الذي ذكره. فلهذا العلماء في باب الفتيا يقولون إذا استفتاك أحد ما فاسأله عن عرفه وعن بلده، وهذا قد ورد عن ابن فرحون رحمه الله كما في تبصرة الحكام قال إذا جاءك سائل يستفتيك فلا تجيب حتى تسأله عن بلده وعن عرفه. لماذا؟ لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والنيات وكذلك الأحوال إلى غير ذلك من القرائن التي تغير الفتوى، كما يقول محمد علي رحمة الله عليه يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. ومن عجيب ما رأيت مثلا في موريتانيا تجد مثلا اللفظ الدارج عند الناس مثلا إذا قال والله، والله لها دلالة، والله بإسكان الهاء لها دلالة، وإذا خالط الإنسان الموريتاني يحس بهذا الفرق. إذا قال مثلا الموريتاني قال لك والله، فقوله والله مرادف لنعم أيه، لأن نحن مثلا أيه نعم أيه هي والله بكسر الهاء، وإذا قال والله فقد أقسم، قال والله فقد أقسم، وإذا قال والله لم يقسم وإنما قصد التقرير فقط، يقول لي مثلا رفعتي كذلك ويقولك والله والله والله يعني والله نعم أي نعم أي نعم، وتظن بأنه يقسم وهو لا يريد معنى القسم بل يريد الإقرار. فتعرف أن المسألة تختلف فيها وجهات العلماء وكذلك تختلف فيها شهاداتهم بحسب ماذا؟ بحسب الأعراف. ولذلك مسألة الفتوى من الدقة ما كان بعض الشباب يسمع عالما يفتي في صورة معينة فيأتي ويقيس وليس لديه معرفة لا بالقياس ولا بمسالك العلة ولا بالقوادح ولا بأركان القياس ولا بشيء من هذا القبيل، ويقيس هذه الصورة على هذه الصورة. تسأله يا أخي لماذا قس هذه الصورة على هذه الصورة، فيقول لك ليس بينهما فرق. ادعاؤك عدم وجود الفارق يحتاج إلى آلة تمكنك من الحكم على عدم وجود الفرق، فالعالم ذلك إذا سئل عن الصورة الأخرى لربما غير فتواه. ولذلك اختلف أهل الأصول فيما إذا لو سئل عالم عن صورة محددة ثم بعد لأي سئل عن نفس الصورة، قال العلماء يجدد الاجتهاد، يجدد الشهادة في المسألة. لماذا؟ لأن هذا التجديد ربما قد نسي الدليل الذي بان عليه الحكم، ولربما عرض لتلك الصورة مغير يغير الحكم إلى غير ذلك. فقال صاحب المراقي وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثر عرى وما ذكر لنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد. إذن فالعرف كما ذكرنا على قسم عرف قولي وعرف فعلي. العرف القولي مثلنا له بقولة أربحك الله أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا يجري مجرى القبول باعتبار العرف. كذلك هناك عرف فعلي مثلا كأن يشتري مثلا إنسان ما سلعة ثم يختلفان في ثمن الحمولة على من؟ هل هي على البائع أم على المشتري؟ البائع على المشتري. فهنا ننظر في العرف، فإذا كان العرف يقضي بأن الحمولة على البائع فهو الذي ينبغي أن يؤدي ثمن الحمولة، وإذا كان العرف يقضي بأن ثمن الحمولة يؤديها المشتري فيحكم بذلك. فهنا نرجع إلى القاعدة بأن العادة محكمة والعرف محكم عند الاختلاف، هذا إذا كان ثمة عرف في المسألة. إذا لم يكن ثمة عرف ننظر إلى الشروط، هل اشترط مثلا المشتري أن تكون الحمولة على البائع، أو اشترط البائع أن تكون الحمولة على المشتري، وهكذا دواليه. كذلك مسألة في باب العرف الفعلي المهر مثلا، فإذا كان العرف يقضي بأن المهر على قسمين، مهر مقدم ومهر مؤخر، فإنه يعتبر ويلزم به ذلك الزوج مثلا، وإن لم يشترطه الولي في صلب العقد، وإن لم يشترطه مثلا إذا وقع العقد عقد النكاح، فوقع الإجاب والقوم إلى غير ذلك، فدفع قدرا مثلا، ثم بعد مدة قال له الولي أين هو مؤخر الصدق، فإذا كان العرف يقضي بأن هذا المهر له مقدم وله مؤخر بحسب ما هو شائع في ذلك العرف وفي ذلك البلد، فإن ذلك الزوج يلزم به شرعا. لماذا؟ لأن عادة محكمة. قال لا يقول هنا أين الدليل، هنا الإشكالية. كل واحد يقول أين الدليل من كتاب السنة؟ الدليل العرف، لا يعني لا نقول الدليل من كتاب السنة، وهذا جهل، جهل من قبل كثير من الناس. مثلا نرمي مثال بسيط، مسألة الوحم، مسألة الوحم من زوجة تعرفها، المرأة مثلا كتوحم، زوج مختلفين، لا الوحم كاين لا ما كاينش، الوحم كاين لا ما كاينش، الوحم كاين ولا ما كاينش، جاو لعنده فقال لي أحدهما الأخ الكريم هذا يدعي أن الوحم موجود وهذا وهذا، ماشي أوهام في عقول النساء وكذا، فقلت له يعني الوحم ثابت، فقال لي هاتي دليل من كتاب والسنة، قم دليل من كتاب والسنة على أن الوحم ثابت. كي أخيرا يعني ليست كل مسألة يحتاج في إثباتها إلى دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، مكش مثلا تقول لي السكر مضر ولا الملح مضر ولا تعطيني دليل، هذا يعني من الطرف، من الطرف في الجدل صراحة. فقال لي لا أنا لا أقبل إلا بالكتاب والسنة، وهذا ما كانش الكتاب والسنة، هذا يدل على جهل في الحقيقة، يدل على جهل. وإلا فإن الحكم على أقسام ثلاث، حكم شرعي وحكم عادي وحكم عقلي، والحكم العادي هذا يدخل في باب العادة، أي أنه جرت العادة على أن النساء يقع لهن مثل هذا الشيء. وقد ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة الودود، ذكره في مسألة الوحم، ذكرها وتكلم عليها رحمة الله عليه بكلام عجيب غريب. القصد ماذا؟ القصد أن العرف محكم والعادة محكمة، وبينا على أن العرف على قسمين، عرف قولي وعرف فعلي. كذلك تقسيمة أخرى للعرف، عرف عام وعرف خاص، هذا قسم آخر للعرف باعتبار شيوعه وذيوعه وعدم ذلك، ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو الذي يعم كل البلاد، عرف عام يعم كل البلاد، لا تختلف فيها بلاد عن بلاد أخرى. مثلا الضيف، هل الإطعام يلزم الضيف أم المضيف؟ تقريبا عرف لم تفق على أن المضيف هو الذي ينبغي أن يطعم الضيف، وليس الضيف هو الذي يطعم المضيف، يعني العرف قضى بذلك، هذا عرف عام لأنه شائر وذائع في كل البلاد. هناك عرف خاص يختص به أهل بلاد دون أخرى، فهذا يسمى عرف، يسمى عرفا خاصا. كذلك ينقسم العرف أيضا إلى عرف صحيح وعرف فاسد، عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو العرف الذي اعتاد عليه الناس وشاع وذاع بينهم، وليست فيه مخالفة لكتاب ولا لسنة، ليس فيه مخالفة لكتاب ولا لسنة. وقد مر معنا شيء من هذا القبيل. والنوع الثاني هو العرف الفاسد، هو العرف الفاسد، والعرف الفاسد هو الذي فيه مخالفة لكتاب أو لسنة، نعم جرى به العرف واعتاد الناس عليه، ولكن فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله. اعتاد الناس على أكل الربا، اعتاد الناس مثلا على الغيبة والنميمة، اعتاد الناس مثلا على بعض البيوع المحرمة، اعتاد الناس مثلا على شرب الخمر فاعتيادهم ليس حجة، اعتياد الناس وأن ذلك يجري فيهم وقد تعارف الناس عليه وتلقوه بالقبول مثلا، هذا ليس حجة في إثباته، بل يعرض هذا العره على الكتاب والسنة، فإن خالفهما يضرب به عرض الحائل. بقي أن نبين شروط اعتبار العرف، وهذا هو بيت القصيد، وهو مربط الفرس كما يقال، لأن الناس قد يختلفون، واش نأخذ بالعرف أو لا نأخذ بالعرف، ننظر في الشروط وفي القيود التي وضع العلماء في اعتبار العرف. الشرط الأول ألا يخالف العرف نصا من كتاب أو سنة كما مر معنا، هذا هو الشرط الأول، ألا يخالف العرف نصا من كتاب أو سنة. والشرط الثاني أن يكون العرف مضطردا أغلبيا، أن يكون العرف مضطردا أغلبيا. المقصود من كونه مضطردا أي مستمرا، فالاضطراد هو الاستمرار، الاضطراد هو الاستمرار. مثلا فقد يكون العرف في بعض البلاد منقطعا غير مستمر، مثلا جرى في زمن من الأزمنة ثم انقطع، فهذا غير معتبر. لماذا؟ لأنه ليس مضطردا مستمرا. كذلك أغلبيا أن يكون أغلبيا في أغلب البلاد، فإذا كان عرفا يختص بجماعة معينة أو طائفة من الناس أو عائلة وأسرة من الأسر، فهذا غير معتبر، فيشترط به أن يكون أغلبيا، يكون أغلبيا في أغلب البلاد، فأن يكون مضطردا ويكون كذلك أغلبيا. كذلك أن يكون قائما لا طارئا، أن يكون كذلك قائما لا طارئا، فلا عبرة بالعرف الطارئ، لا عبرة بالعرف الطارئ. مثلا احنا الآن مثلا العرفنا الآن على أن مثلا يعني على سبيل المثال أن الحمولة تكون على البائح، أن الحمولة تكون مثلا على البائح، ثم طرأ عرف على أن الحمولة على المشتري، هذا العرف الطارئ لا يعتبر. لماذا؟ لأنه طارئ وليس قائما، لأنه طارئ وليس قائما، يشترط في العرف أن يكون قائما، يكون قائما ثابتا، وأن يكون ظاهرا ليس خفيا، في بعض المسائل تكون خفية، يعني تجدها نعم ربما قد يعتاد الناس عليها ولكنها ليست ظاهرة، ليست غالبة، ليست يعني قائمة. فلذلك هذه الشروط ذكرها العلماء، ذكرها السيوطي، ذكرها الشاطبي، ذكرها غيرهم، ابن نجيم الحنفي غيرهم ذكروا هذه الشروط، فهي شروط لاعتبار العرف، يكون مضطردا أغلبيا، يكون قائما وليس طارئا. كذلك ألا يخالف شرطا بين المتعاقدين، ألا يخالف شرطا بين المتعاقدين أو يصرح بخلافه، ألا يخالف شرطا بين المتعاقدين أو يصرح بخلافه. مثلا جرت العادة مثلا على أن يوم الجمعة عطلة، مثلا جرت العادة على أن يوم الجمعة عطلة، فأجير استخدمه مستأجر على عمل ما، والعرف يقضي بأن يوم الجمعة عطلة، لكن صاحب هل يعني المستأجر اشترط على ذلك الأجير أن يعمل يوم الجمعة، قال لا بدك استخدم يوم الجمعة، فعقد هذه يعني العقد الإجارة، ثم بعد مرور الأيام قال الأجير يوم الجمعة عادة نحن نجلس، فكيف تأمرني بأن أعمل فيه؟ نقول بأن المتعاقدين اتفقا على نقيض ماذا؟ على نقيض العرف، فهذا التصريح على يعني هذا ما يسمى في باب البيوع بالشروط الجاهلية، يعني الشروط على قسمين في باب البيوع وفي باب العقود عامة، شروط شرعية وشروط جعلية أي ما يتفق عليه المتعاقدان فيما بينهم. هل الشرط جعلي مثلا آخر اشترط على أن على ماذا على أنك تخدم يوم الجمعة فهذا ملزم لك لماذا لأنك الأصل الآن تنفيه في قل العقد قل لا أقبل بل عرف يجري بالجمعة سيكون راح أنا بغير ارتاح في الجمعة فترفض حتى يقع الاتفاق على المؤين فما دام أنك سلمت بذلك فإنه ملزم. ونعرف الآن بأن الأصل في العقود هو اللزوم الأصل في العقود كذا اللزوم في العقود أصله كما يقول الزقاق رحمة الله عليه كذا اللزوم في العقود أصله وجاء في جعل القراض حل يعني جعل القراض وغيره من العقود والمزارع والمساقات ليست من العقود اللازمة بل هي من العقود الجائزة. جيد إذن فبينا شروط اعتبار العرض أن يكون لا يخالف نصا أن يكون مضطردا أغلبيا أن يكون قائما لا طارئا وألا يخالف شرطا بين المتعاقدين أو أن يصرح بخلافه أن يصرح بخلاف العرف فهذا كذلك يعتبر. بقي نذكر بعض القواعد المندرجة في هذه القاعدة الأم. من القواعد التي ذكرها العلماء مما يتفرع عن هذه القاعدة قولهم لا ينكر تغير الأحكام لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان وهذا قد أشرنا إليه بأن الفتية أو الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان تتغير بتغير الزمان والمكان ولا بد أن نبين مسألة دقيقة هنا أن المقصود بتغير الأحكام ليست الأحكام الشرعية المعروفة إنما هي الأحكام التي تتغير بتغير الاجتهاد والأعراف والمصالح والمفاسد. مثلا هناك أحكام أصلية ثابتة لا تتغير كوجوب الصلاة وكوجوب مثلا الزكاة وكوجوب الحج لا يمكن أن يأتي زمن ما فيتغير هذا الحكم فنقول بأن الزكاة ليست واجبة أو الصلاة ليست فريضة أو الحج ليس واجبا أو شيء من هذا القبيل هذا غير مقبول البتة. ولكن الأحكام التي يعتبرها التغير وتخضع لظروف الزمان والمكان هي الأحكام الاجتهادية التي مناطها العرف والمصالح والمفاسد مثلا هي التي يعني يعتريها التغير حتى نضبط المسألة. لكن البعض مثلا تسمع بأن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان فيظن بأن الأحكام الأصلية الثابتة يمكن تغيرها وهذا في الحقيقة خطأ فاحش بالذي يتغير هي الأحكام التي متعلقها الاجتهاد والمصالح والعرف والعادات إلى غير ذلك. فهذه قاعدة مما تنبني على تلك القاعدة الأم. كذلك قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا فكل شيء ثبت بالعرف وجرت عليه قواعد اعتبار العرف وصحت فيه فإنه كالمشروط شرطا وإن لم ينص عليه وخام نص عليه صاحب العقد فإنه شرط أي لازم ما يقولش لا رب تفقناش لا العرف قد حكم بذلك. مثلا كما قلنا قبيلة الحمولة علي عليك علي عليك وخامك شكلا الحمولة عليك أنت العرف يقضي بأن الحمولة عليك أنت فأنت ملزم بها لأن العادة محكمة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. جيد كذلك قولهم الكتاب كالخطاب الكتاب كالخطاب الكتاب كالخطاب قديما قيل بأن القلم أحد اللسانين القلم أحد اللسانين فلذلك فالكتاب كالخطاب الكتاب كالخطاب مثلا إذا اتفق شخصان على بيع ما ولم يحصل بينهما تخاطب ولكن حصلت بينهما كتابة مثلا عن طريق الانترنت أو عن طريق الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني أو غير ذلك وقعت بينهما صفقة ولم يتحدثا ولم يتكلم البتة جيد، وإنما كتب ذلك أريد أن أشتري كذا، فقال له نعم قبلت واتفق على السعر إلى غير ذلك، فالبيع يمضي. البيع يمضي لماذا؟ لأن الكتابة كالخطاب. البعض قد يسأل مثلا يقول كسيدي أنا طلقت مثلا زوجتي عن طريق الهاتف، قلت لها أنت طالق، كتبها في الهاتف أنت طالق جيد، ولكن لم أتلفظ بالطلاق. نقول له أنت ها الطلاق هذا واقع. لماذا؟ لأن الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، لأن كتابتك تلك مبنية على عزم داخلي، ثم كتابتك للطلاق يجري مجرى الخطاب، الكتاب كالخطاب، وبهذا أفتى بعض العلماء بأنه يجري فيه الطلاق. كذلك مسألة إشارة الأخرس، مثلا الأخرس مثلا إذا أراد أن يتزوج أو إذا أراد مثلا أن يطلق فإشاراته تعتبر، لأنه لا يتكلم أصلا، فهنا تجري الإشارة مجرى الخطاب، تجري الإشارة مجرى الخطاب. لماذا؟ لتعذر الخطاب أصلا، فتجري الإشارة مجرى. أينهم كذلك الزواج في الإجاب والقبول في العقود كلها، الأخرس إذا كانت عنده إشارة محددة يفهم منها معنى الإجاب أو القبول فإن ذلك يعتبر، يعتبر ذلك. أي نعم، هناك قواعد كثيرة في الحقيقة، ولعلنا نكتفي بما ذكرناه، بما ذكرناه، والله جل وعلا أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.